أنا في الوضع المناسب باش نمشي لتازا. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. للحسيمة، نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.